فقال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أن نعبد الأصنام، العبادة على نوعين، عبادة مسألة وعبادة دعاء. عبادة الدعاء هذه كأن تدعو الجن أو تستغيث بهم أو الحجر أو الشجر أو ما إلى ذلك. المقصود بدعاء العبادة هو دعاء الله سبحانه وتعالى لأنه عبادة. قراءتك لسورة الفاتحة عبادة، وقال ربكم ادعوني إيش أستجب لكم، هذا دعاء عبادة. فتدعو الله عز وجل في سجودك، في أي موضع من المواضع تدعو الله عز وجل، هذا يسمى دعاء عبادة، وهذا يجب أن يصرف لله عز وجل. فإذا صرف للجن أو للشجر أو للأصنام أو لغيرها فهو ومات على ذلك فهو شرك أكبر، مخرج من الملة، وصاحبه خالد مخلد في النار. دعاء المسألة، دعاء المسألة وهو أن تسأل شخص مثلا فيما يقدر عليه بشرط أن يكون حي، فتقول لهذا الشخص، هذا حي، رجل حي ويقدر، أقول له يعني من فضلك أعطني القلم أو المصحف، هل يستطيع أو ما يستطيع؟ يستطيع، وأيضا هو حي وموجود، هذا يسمى دعاء المسألة، بس بشرط أن يكون حي وفيما يقدر عليه. لكن إذا كان حي ولا يقدر على هذا الشيء، ذهب عند السيد الفلاني أو الولي الفلاني فقال يا سيدي اشف لي هذا المريض، هل يقدر الولي هذا؟ ما يقدر. يا ولي، يا سيدي أنزل علينا الغيث، هل يقدر؟ ما يقدر، لأن هذا من خصائص الله عز وجل. فهذا يسمى دعاء المسألة.